سؤالك، برضه قبل سؤالك بس لأن بخصوص الزكاة، هذا دار جدل كثير حولي وأنا وجماعتي وإخواني. مثال بسيط، أنا رجل اليوم لهاليوم هذا ملف نصاب الزكاة مثلا من أول الشهر، ملف نصاب زكاة وجبت الزكاة علي. إلى نهاية الحول أنا ملف نصاب الزكاة، مثلا ملف 200 أو 30 دينار نصاب زكاة. ففي أثناء السنة هذه أنا دخلي بزيد بصير إلى أن أوصل لمثلا 10,000 دينار. الزكاة تجب اللي أنهى الحول فقط ولا في كل مبلغها؟ كل مبلغ الموجود في الفضوح. كل مبلغ. كل مبلغ. في ناس كيف جازوا؟ قالوا وقرأنا وعملنا. قال بقول إنه هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى. نعم. حولان الحول هذا شرط لوجوب الزكاة على المال لأول مرة، لكن الصورة اللي أنت عم تحكيها الآن تختلف. إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب، هذا ما عليه زكاة. لكن كما قلت آنفا، بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب، سجلت عندك. حينما بلغ النصاب في أول الشهر ذاك طول سنة حتى تخرج، في أثناء هذه السنة الله بارك لك في المال، انضاص إلى هذا رأس المال. حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال. قول الثاني لا، بدك كل ما كمل نصاب عندك تأرخ هذا النصاب الثاني وهذا النصاب الثالث، هذا في غير عملي، هذا اسمه تكليف بما لا يطاق. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به أولا دفعا للحرج، لأنه إذا كلف، خاصة إذا كان إنسان غني من جهة ونوعية تعامله يختلف تماما، هذا الذي يوقع في الحرج. ثانيا هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين الذي قال في حقهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من أجل هذا وهذا نقول يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ما دام أنه حال الحول على قسم منه، ولو البعض منه كان الشهر الماضي. في سؤال ثاني، ولو قبل إخراج الزكاة بيوم.